اخرج سيوف الحق من اغمادها واخلع خيام الكفر من اوتادها. ما اعظم الرايات في ظل الهدى رفت على الدنيا ظلال جهادها. جرد سيوف الحق من اغمادها واخلع خيام الكفر من اوتادها. ما اعظم الرايات في ظل الهدى رفت على الدنيا ظلال جهادها. الرايات في ظل الهدى رفت على الدنيا ظلال جهادها.